فعل الجمال يأخذ شيء من صفاتها. وقديما تحدث يعني صاحب المقدمة في التاريخ ابن خلدون أن حتى الذي يأكل نوع من أنواع الحيوان يتأثر بطباعه وخلاله. وإذا لما أكثرنا من أكل الدجاج نسأل الله العافية والسلام. حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 و100 وكان إماما من أئمة السنة وكان يراقب الثغور فإذا رأى مبتدعا أخرجه من الثغر. قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود وهو الأنصار البدري قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يده نحو اليمن فقال الإيمان يمان يمان هامن. الآن اليمن للأسف الشديد الذين يقتلون من أهل اليمن كثر عياذا بالله، فأطفال اليمن يقتلهم هذا ويقتلهم هذا ويقتلهم هذا، والسعيد الذي يكف القتل عنهم. علي عبد الله صالح قبل سنوات أغلق 1500 مركز في أمر واحد. إذن كم فيها من خير هذه البلاد، بلاد اليمن، بلاد الحكمة. فقال الإيمان يمان هاهنا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل. تجد بعض الناس يهتم بالإبل ويهتم بمسابقات الإبل ويهتم وتجده يتطبع بطباعها ويغلظ بغلظها حيث يضع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. ثم قال حدثنا قتيبة وهو من سعيد قال حدثنا الليث وهو الإمام الليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله. يستحب الإنسان إذا سمع صياح الديك أن يقول اللهم إنا نسألك من فضلك. قال فإنها رأت ملكا، فربنا جل جلاله قد يسر لها أن ترى ملكا وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الملك قريب ودعا الإنسان وأمن الملك فهو من مواطن استجابة الدعاء. قال وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. هذا لماذا يتعوذ؟ لما يخشى من شر الشيطان ولما يخشى من وسوسة الشيطان لأنه يؤثر على الإنسان. حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن منصور وقيل إسحاق بن راهويه ويستمر أن يكون هو إسحاق بن منصور اللي هو الكوسج. قال أخبرنا روح اللي هو روح بن عباد قال حدثنا ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال أخبرني عطاء هنا صرح بالسماع قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله وهو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم. جنح الليل أي أول الليل، فبداية غروب الشمس يعني هذا وقت يحتاط فيه في سلامة الأطفال، فكفوا صبيانكم أو كفوا صبيانكم عن الخروج من البيت فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وأحيانا الطفل الصغير يعني لا ينظف نفسه من النجاسة والشيطان يبحث عن النجاسة فيخشى عليه من الأذى، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم يعني اسمحوا لهم بالخروج وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. الإنسان يغلق بابه حتى لا يلام شياطين الإنس ولا الجن ويذكر اسم الله تبركا في ذكر اسم الله. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر اذكروا اسم الله، يعني فيما يتعلق في غلق الباب، ومن ذكر حذر فيؤخذ برواية الأحفر. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري التبوذكي البصري نسب إلى التبوذكي وهو لم يكن تبوذكيا، تبوذك في نسبة إلى تبوك وهي بالقرب من المدينة تبعد قرابة 500 كيلومتر. قال حدثنا وهيب هو لم يكن تبوذكي إنما زاره قوم من تبوذك، قال حتى هو يقول لا جزى الله خيرا من نسبني تبوذكيا، فإحنا الأولى أن نبتعد أن نقول تبوذكي. قال حدثنا وهيب هو وهيب بن خالد بن عبد الرحمن توفى عام 65 و100 أو 85 و100 يعني الصور 85 و100 عن خالد وهو الحذاء عن محمد بن سيرين. طبعا خالد لم يكن حذاء إنما كان

نقص من عمله كل يوم قيراط، أي يكون هذا إثم، وهذا الإثم يتسبب في إذهال حسناته. فقال السائل: أنت سمعت هذا من رسول الله، أي من غير واسطة، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذه القبلة فقد أقسم. إلى هنا نتوقف ونكمل بعد 10 دقائق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.